بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول، منظومة مجزة الفصول، مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حان، وبعد عامين غدا فطيم، جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، وجده للأبي عبد المطالب، بعد ثمان مات من غير كذب. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه المنظومة المئية في ذكر أحوال أشرف البرية عليه أفضل الصلاة والسلام لابن أبي العز الحنفي رحمه الله. وابن أبي العز هو صدر الدين أو صدر الإسلام، أبو الحسن علي بن علاء الدين ابن علي بن شمس بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين الأزرعي الدمشقي الصالحي الحنفي المعروف بابن أبي العز. ولد رحمه الله تعالى في 22 من شهر ذي الحجة سنة 31 و700، والإمام ابن أبي العز رحمه الله ينتمي إلى أسرة علمية، فأبوه هو القاضي علاء الدين علي بن أبي العز الحنفي، وجده هو قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن أبي العز. وجد أبيه هو محمد ابن أبي العز صالح ابن أبي العز، وكان مدرسا وفقيها. وأولاد عمومته قاضي القضاة صدر الدين سليمان ابن أبي العز، منهم قاضي القضاة صدر الدين سليمان ابن أبي العز أحد من انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في زمانه، ومنهم محمد بن سليمان ابن أبي العز من كبار علماء الحنفية. نشأ رحمه الله تعالى مؤلفنا في أسرة علمية وهذا ما منحه أن يكون طالبا للعلم، وما منحه استعداد فطري وتعطش شديد للمعرفة، أخذ عن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كالإمام ابن القيم والإمام ابن كثير وتوفي في سنة 92 و700 رحمه الله تعالى. وألف شرح الطحاوية، وهو الشرح المشهور لهذه العقيدة المباركة. ومن مؤلفاته أيضا الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالحمد، أو مؤلفه بالحمد لله جل وعلا، فإما أن يكون بدأ هذا المؤلف بالحمد اتباعا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أو فهو أبتر، وهذا الحديث ضعيف. والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. فإن كرر الحمد أصبح ثناء، لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. والحمد الألف واللام للاستغراق، يعني أن جميع المحامد ثابتة لله جل وعلا، وقيل إنها للاستحقاق لأن الله جل وعلا هو المستحق للحمد، أو للاختصاص لأن المحامد كلها لا تكون إلا لله. وبين الحمد والشكر خصوص وعموم، فالحمد أعم من الشكر، لأنه يشمل الأسباب اللازمة والمتعدية، فيشمل الأسباب اللازمة كما في قوله جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ولقوله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ويشمل الأسباب المتعدية لقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وأما الشكر فلا يكون إلا للأسباب المتعدية فقط. فتشكر فلانا لكرمه أو لفضله أو لجوده أو شجاعته وفروسيته. والحمد أخص من الشكر، لأن الحمد لا يكون إلا بالقول، وأما الشكر فيكون بالقول وبالقلب وبالفعل. قال المصنف: الحمد لله، الله علم على الرب جل وعلا، وهو اسم أو علم مختص لا يمكن أن يكون لغير الله جل وعلا. وهذا العلم يكون دائما متبوعا لا تابعا. فمثلا قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل الحمد لرب العالمين الله. فدائما هو الذي تتبعه الأسماء وتلحق به. قال: الحمد لله القديم. القديم بمعنى السابق، المتقدم على غيره. وهو بمعنى الأول، وهو بمعنى الأول، كما في قوله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والقديم ليس اسما من أسماء الله تعالى، فلم يرد هذا اللفظ لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يرد هذا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن نسمي الله جل وعلا به، لأن أسماء الله جل وعلا توقيفية. فإذا سمينا الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، فقد اختفينا ما ليس لنا به علم، كما في قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك فإنه لا يجوز لنا أن نسمي الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه. وفي إطلاق لفظ القديم على الله جل وعلا تعد على أسماء الله جل وعلا، وإن كان قد اشتهر هذا الاسم عند كثير من المتكلمين، فالقديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا أم أزليا. قال الله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم هو عذق النخلة، وهو حادث وليس أزليا. والحدوث نقص، وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى لا تحتمل النقص بأي وجه من الوجوه. فلو أبدل هذا الاسم أو أبدل هذا اللفظ القديم بالقدير لكان أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري. الباري اسم من أسماء الله جل وعلا، لقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وورد اسم الباري في القرآن 3 مرات، في هذه الآية وفي قوله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ففي هذه الآية ذكر البارئ 2 مرات، والبارئ هو الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها بحكمته وصورها ومعناه الموجد من عدم على غير مثال سابق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم صلاته على المختار. الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو العالية فيما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاته على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقيل إن الصلاة الرحمة أو البركة، لقول الله جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها، أمرنا بها. لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن فالصلاة ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى: اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. قوله الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. المختار من اختاره الله جل وعلا واصطفاه، اختاره الله جل وعلا واصطفاه. ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث واسلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسقع إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفاني من واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وعند الإمام أحمد والترمذي عن المطلب بن أبي وداعة قال جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعل في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. وعند الإمام أحمد فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، وهو حديث حسن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، أي خذها هذه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مختصرة موجزة في نظم لطيف. وقيل موجزة الفصول أي أنه اختصرها المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قوله مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشرة في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم كان وفي أي سنة. فأما المشهور عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. فروى ابن إسحاق بسند صحيح أو بسند حسن قال حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جدي قيس بن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدتان. وروى ابن سعد عن يحيى بن معين قال أخبرني حجاج بن محمد قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يعني عام الفيل. وقال خليفة بن خياط في تاريخه والمجمع عليه أنه ولد عام الفيل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ولا خلاف أنه ولد بجوف مكة وأن مولده عام الفيل. وقيل ولد بعد عام الفيل بعشر سنين، وقيل بثلاث وعشرين سنة، وقيل بثلاثين. والقول الأول هو الذي عليه جمهور أهل العلم أنه ولد عام الفيل. وأما الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فجمهور أهل العلم على أنه ولد في ربيع الأول. وقيل ولد في رمضان، نقله ابن كثير عن ابن عبد البر عن الزبير بن بكار، وهو قول غريب. والذي عليه جمهور العلماء أنه ولد في ربيع الأول. وأما اليوم الذي ولد فيه فإنه يوم الاثنين، فإنه يوم الاثنين، لما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم أنزل علي فيه. وأما تحديد اليوم فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد ذلك اليوم، فقيل لليلتين خلتا من ربيع الأول، قاله ابن عبد البر في الاستيعاب، ورواه الواقدي عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني، وقيل لثمان خلون منه، حكاه الحميدي عن ابن حزم، ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أنهم صححوه، وقطع به الحافظ محمد بن موسى الخوارزمي، ورجحه أبو الخطاب بن دحية في التنوير في مولد البشير النذير. وقيل لعشر خلون من ربيع، رواه ابن عساكر عن أبي جعفر الباخر، ورواه مجالد عن الشعبي. وقيل لثنتي عشر خلت منه، نص عليه ابن إسحاق ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عفان عن سعيد بن ميناء عن جابر وابن عباس أنهما قالا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات. وهذا مشهور عند الجمهور. وقيل لسبع عشر خلت من ربيع، نقله ابن دحية عن بعض الشيعة. وقيل لثمان بقين منه من ربيع، نقله ابن دحية أيضا. وحديث جابر بن عبد الله وابن عباس في تحديد الثاني عشر ضعيف لأن فيه انقطاع، فلا يصح. وأقوى الأقوال في ذلك أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم يدور بين الثامن من ربيع والثاني عشر من ربيع، وحقق بعض العلماء المسلمين من أهل الحساب والفلك أن يوم الاثنين يوافق التاسع من ربيع. وهو يعادل العشرين من نيسان. وهو ما رجحه بعض العلماء كصفيه الرحمن البركفوري ومحمد الخضري. وإذا تبين ذلك فإنما يقام من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع، وهو لم يثبت بسند صحيح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون احتفال في غير موضعه، فضلا عن كونه بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها ولم يفعلها أصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا التابعين ولا تابع التابعين، بل إنما نشأت في أواخر القرن الرابع أو القرن الخامس تشبها بأهل الكتاب الذين يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام. قوله ووافق العشرين من نيسان، العشرين من نيسان هو العشرين من إبريل، نيسان إبريل، وقبله حين أبيه حانا، قبله أي قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. حين أبيه حان أي أجله، وقد اختلف في وقت وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل توفي وقد مضى من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل 7 أشهر، وقيل توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وهو الذي رجحه ابن إسحاق، فقال لم يلبس عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هلك وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به. وقال ابن القيم رحمه الله واختلف في وفاة أبيه عبد الله هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته، على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. ثم قال: وبعد عامين من وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليما. بعد عامين أصبح فطيما، ومرضع النبي صلى الله عليه وسلم أو مراضع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه ثويبة مولاة أبي لهب، بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي. ولذلك لما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك تنوق في قريش ولا تأخذ منا، قال: وهل عندك شيء؟ قال: ابنة حمزة. قال: إنها ابنة أخي من الرضاع. ولما عرضت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها على النبي صلى الله عليه وسلم أختها، قال لها: إنها يعني أختك. قالت: إنا نتحدث أنك سوف تتزوج بنت أم سلمة. قال: أما إنها لو لم تكن ربيبتي لم تحل لي، لأنها ابنة أخي من الرضاع، لأنها ابنة أخي من الرضاع. قال: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها، وعادت به لأهلها كما أرادت. حليمة هي حليمة بنت أبي زعيد، السعدية من بني سعد، من بني سعد ابن بكر. وقد كانت عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم، ابتعادا عن أمراض الحواضر، ولتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربي في مهلهم. فالتمس له جده عبد المطلب الرضعاء، فكان كل من علم أنه يتيم أعرض عنه، حتى إذا لم تجد حليمة من تأخذه أخذت هذا اليتيم، فكان فيه من البركة عليها ما رأته وزوجها. فقد روى ابن إسحاق قال: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة.